اننا نستمر ونواصل في تلك المجالات التي نتوسم فيها او نثق باننا سوف نبلى فيها بلاء حسن. هنا الصبر يكون، هنا العطاء، هنا المثابره، هنا العزيمه والاراده، هنا التضحيه من اجل ان نصل الى افضل ما يمكن الوصول اليه من تلك النتائج والاهداف المرغوبه المحسوسه المقبوله التي نحاول قدر الامكان جاهدين ان نحققها وان نسعى اليها. ايه هي اوضاعنا احوالنا وظروفنا الحاليه التي وصلنا اليها، وما هو تاريخنا ماضينا انجازاتنا من نجاح وفشل؟ كما نستطيع ان نتغلب على كل هذا الذي نجد امامنا من مهام في انتظارنا ان نقوم بها؟ وهل لدينا القدره على ذلك ام لا؟ هل نستطيع ان نكمل المشوار ام لا؟ ما هي العقبات؟ ما هي الاجراءات؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الظروف؟ ما هو الخطر؟ ما هو الامن؟ وكيف نكمل؟ وكيف نسير؟ وكيف نجتاز المراحل الصعبه؟ وما هي المراحل التي نحن فيها الان؟ هل هي مراحل معتاده مالوفه؟ شيء ممكن ان نحقق فيه ايضا ما نعمله، ما نفخر به، ما نستعرضه لدى الاخرين، نقوم بتربيته وتكليفه، نظهر للاخرين باننا ننجز ونحقق نجاح ما في اي مجال من المجالات، كيف يكون ذلك؟ هل هناك صعوبه في ما تواجهنا او تقابلنا، او لا نستطيع ان نبتعد هذه المرحله التي نجدها عقبه امامنا؟ هل نقوم بالدراسه اللازمه لذلك ونبحث ونتخطى ونتعامل مع كل ما يحيط بنا من كل تلك النقاط، كل تلك الجوانب؟ ما هو ايجابي وما هو سلبي؟ كيف نسير في الطريق السليم الصحيح؟ كيف نحقق ما نامله ونمشيله؟ كيف نتعلم ونتدرب ونكتسب المهارات؟ هل هناك مرحله نقوم فيها ونتعلم ثم بعد ذلك لا ياتي اي شيء نستطيع ان نضيفه من جديد مما قد يفيدنا وينفعنا في حياتنا العمليه والعلميه النظريه والفعليه؟ انها اذا مسارات نسير فيها، نحاول قدر الامكان ان نستغل كل تلك الفرص المتاحه، نحاول قدر الامكان ان نتجنب كل ما قد يحدث من مشاكل حتى لا نجد انفسنا عاجزين عن حلها او القول فيها واستطاعت ان نجد العلاج اللازم او الحل المناسب. اذا تعثرنا قد يكون صعب ان نهوض مره اخرى، وقد يكون هناك من الدعم ما يجعلنا ان نواصل ونستمر كما قلنا، ولكن نحن لا نريد ان نترك اماكننا او في موقعنا، وانما نحاول قدر الامكان ان نتقدم وان نحقق افضل ما نستطيع من نتائج ايجابيه لها فائدتها ونفعها، ان لم يكن لنا او علينا فانه للمجتمع والاخرين بقدر المستطاع، وان لم يكن كذلك فالعكس. فما نستطيع ان نقدمه لابد ان يكون هناك من يستفيد منه باي شكل من الاشكال، سواء ان عاجلا او لاحقا، في الوقت الحالي او في المستقبل. ما نقدمه اليوم نعتمد عليه في الغد، وما نعمله في الغد سوف نصل اليه ونستفيد منه حين في وقته. اذا هناك مواعيد، هناك مواد، هناك جدول نسير وفقا له، وخطط موضوعه نصل الى تلك الاهداف التي نسعى من اجلها.